مراحل تصميم وإنشاء موقع الويب: المرحلة الأولى التخطيط لبناء موقع الويب، المرحلة الثانية تصميم صفحات الويب، المرحلة الثالثة الإعداد والتجهيز، المرحلة الرابعة التنفيذ، المرحلة الخامسة النشر عبر موقع الإنترنت.